ahora de esa gente que ahora toma la vida. El valor del Quilén, son partículas de Quilén, sabedor del Quilén, gustará en que usted tenéis, por el Quilén. Y hace lo que yo hago, pero en el Quilén me hace para que usted no lo acabo. Y en el Quilén tiene que tomar la vida. El valor del Quilén, son partículas, وسيروا الكلام والطرعين بالمستنين بالذات يا رب الله أول حاجة نعرف عن الفروق الثاني إيه؟ طب ينفع تتحرك؟ هو عنده مشاكل جامدة، ناس حواليه في كل حتة والبروجيكت لو اتحرك كده وكده ممكن بتاع الفرد الكلام بيبوظ الفرد ما هي اللي بدأت صباعي يعني هنا مصفايت براسي وهنا منظر. التجويف اللي بينهم ده هو اللي فيه ايه؟ الباروتيد. فاهماني؟ لولا الباروتيد، يعني لو انا شلت الباروتيد لحد لو حط صاع كده يبقى صاع على الفرق. واضحه ولا لا؟ يبقى انا دلوقتي عايز اقول لك ان هنا المنظر وهنا المصفايت بروسس والانتير بودر ستون مصفايت والباروتيد هنا بينهم. في المنطقة دي ماشي الاوركل فوق الانجل اوف ذا مانجول والاسترنو مصفايد مصر والمصفايد بروس ماشي ريليش ماشي الابر بارت ركزوا على بقى الريليش شوية واخدين بالكم من الخط الاحمر. انا عايز ايه من الخط الاحمر ده؟ هو ده الابر بارت ريليتد لسوبرفيشال تمبر طالع منها سوبرفيشال تمبر تعطيك الاكسترنال كاروتيد بيتفرع جوه الباروتيد بيتفرع بسوبرفيشال تمبر وايه؟ ومجزله فبيطلع فوق بسوبرفيشال تمبر انا الاكسترنال كاروتيد بيتفرع جوه الباروتيد لفرعين سوبرفيشال تمبرال ومجزلة. المجزلة اللي ده مهم قوي انتوا عارفين عنه حاجة. يطلع منه الميدل منينجر خالص. سوبرفيشال تمبرال ده اللي بين احدينا في ايام الامتحانات. اشهر اسم ليه اشهر اسم ليه ان هو الارتري بتاع الانسيسي. يعني الراجل ده من الانسيسي هو بيقعد يتابع العيال طول الوقت من هنا. اشمعنى؟ عشان هو واقف عند راس العيال. يعني بعدين دايما بيبقى حاطط الانبوبه واقف عند راس العيان ولانه واقف عند راس العيان دايما حاطط ايده فين؟ على السوبرفيشال تمبر الارض عشان كده اقول ان هو ده الارضي بتاع الراجل الانسي يعني واضحه؟ سوبرفيشال تمبر الارضيشن نكست اوريكلو تمبر النيرف مشهور قوي الاوريكلو تمبر النيرف ده هو اللي بيدي دي سكريشن السكريتور فايبر بتاع الباروت الجلاند يعني انا لو قطعته الباروت التنشن عايز حاجه ابلاي فاكرين الباروت الفيستلا يقول لك لو واحده عندها فيستلا في الباروت الجلاند وعايز الفيستلا تقفل تقطع الاكلوتوم مش معنى لان هو اللي بيدي السكريتور فايبر للباروت الجلاند دلوقتي انا انا عايز حاجه ابلاي على السوبرفيشال تمبر الارض اللي هو الارض بتاع الانفيزي انف على فكره ايه؟ بسايد سكيو بي سايد سكيو بي مين الارض بتاع الانف؟ ده بيجي الارض دي السوبرفيشال تمبر الارض الاورطه نار الضباب عايز السوبرفيشال تمبر الارض الدريكلو تمبر النار عايز حاجه ابلاي على الدريكلو تمبر النار اللي هو السكريتور فايبر بتاع البارود الجلاد السكريتور فايبر بتاع البارود الجلاد اللي كان من اوريجنال تمبر ماشي الاكسترنال ديترميناتور الوزن الاكسترنال ديترميناتور الوزن الجزء بتاع الوزن يعني الابر ضغط ده سوبرفيشال تمبر ضغط سوبرفيشال تمبر ضغط وريجنال تمبر النيرف واوريجنال سوبرفيشال تمبر الارض وريكلو تمبر النار والاوركل اكسترنال روتيت المية ماشي مش مهم التمبر البرانش فيشال هو فيشال الناس ولا بتعطيهم بيتقسم ازاي؟ خمسه نقولهم كده مع بعض تمبرال سيكوباتيك باكا مانديلا سيرفايكال فهمني؟ التمبرال فوق السيرفايكال تحت والثلاثة التانيين في الوسط من قدام التمبرال فوق تمبرال برانش فوق والسيرفايكال هيطلع من تحت يبقى في الوسط الزيجوماتيك والباكا والمانديلا التمبرال فين يا ولاد؟ فوق وفي السرفايكل تحت والثلاثة التانيين في الوسط. واضحة ده؟ ايه؟ اللور بول سرفايكل برانش اوف فيشال نيرف. فاهمين ولا لا؟ يعني تمرد فوق والسرفايكل فين؟ تحت. نكست. ريترو مانديبلر بين. الريترو مانديبلر بين ده ليه اسم كده مشهور تاني. بوستيريو فيشال بين. صراحة أنا رأيي إن الاسم الأحلى بوستيريو فيشال بين. ليه؟ عشان تفهم إن في أنتير فيشال بين. مين الأخطر؟ الأنتير ولا البوستيريو فيشال بين؟ أنتير شمال. دينجرس أريا أوف ذا فينس. نعم. إيه؟ نور ورا؟ اشمعنى يعني؟ يا عم تشوف ايه؟ حرف ولع نور ورا تشوف ايه؟ طب عايز تشوف ايه بالتفصيل؟ ايه؟ برضه تبقى لها حاجات غريبة. تقديم بقى قناة الريترو مانديبلر بين. الريترو مانديبلر بين هو ده بوستيريو فيشال بين. نعم المروحة عايز ايه؟ انا هقعد اظبط لكم ورقة القعدة لغاية ما ناخد اول بريك. استاذ اشرف معلش خليك معايا شوية كل ما حد يرفع ايده اساله انت عايز ايه. انا عرفت ان الاذان الثاني ولا لا. البوستيريو فيشال بين ده ريترو مانديبلر بين ده اسمه التاني بوستيريو فيشال بين كده. انت لازم تحفظوا الاثنين. انا ما اعرفش الام اتش كيو هيجي ايه. يعني ممكن تلاقي الام اتش كيو جاي ريترو مانديبلر بين. طب انا هعمل ايه؟ ما انت لازم تحفظ الاثنين. لكن هو البوستيريو فيشال بين هو الاحلى. ليه؟ عشان يفهمك ان دي حاجه اسمها البوستيريو فيشال بين. هو ده اللي فيه اللي على الدنجرس اريا اوف ذا فيس. هو ده اللي بيشيل البكتيريا من الترينجل الامامي من الوش للكافيرنس ساينس ويعمل كافيرنس ساينس ثرومبوز. واضحه ده؟ يعني من تحت الريترو مانديبلر دي اللي هو البوستيريو فيشال دي والسيرفايكال برانش اوف فيشال نيرف والبوستيريو بيري اوف دايجستري في مصر. يعني عضله ونيرف وفين. عضلة ونيرف وفين. دلوقتي بقى فوق الباروتيد من فوق طالع منها هنا بيسك اسمه ايه؟ سوبرفيشال تمبرال. وبرانش من الفيشر نيرف اسمه ايه؟ تمبرال برانش. تحت في برانش من الفيشر سيرفايكال برانش وفي بيسك ريترو مانديبلر. ريترو مانديبلر اسمه الثاني ايه؟ بصير الفيشر بصير فيريو بس ناس؟ عفيل السنة كروت الأرتري رجع حاجة. عفيل السنة كروت الأرتري ده بيخش جوه الجلاس بيتفرع. السنة كروت يخش جوه الباروت الجلاس بيتفرع فرعين اللي هما ايه؟ هما فيشر تمبر اللي هما الزيرر وكأن أرتري وبين ونير ومصر. أرتري وبين ونير ومصر. يعني الباروت من تحت الريديشن بتاعها أرتري وبين ونير ومصر. نكست. الانتيريور بورد سايكوماتيك برانش اوف فيشال نيرف. نكست. ترانسفيرس فيشال ارتري سكوم ارتدات. نكست. باكر برانش اوف فيشال نيرف. نكست. اكسسوري باروت الجلاند سكوم منها. نكست. باروت الضغط. بصوا ده واخدين بالكم من الزيجوماتيك برانش والباكر برانش اوف فيشال نيرف. هو فوق كان ايه؟ وتحت. الباقي بيطلع من على الانتيريور بورد. semacam detak, detak-detak dan perut sekilen, detak-detak dan perut sekilen. Bima riahit takir, yang detak-detak dan perut. Bima riahit takir, tapi lu ada eksis di perut sekilen. Lu ada eksis di perut sekilen, dan yang di perut sekilen dikibira, lu ada eksis di perut sekilen. يعني نفق أن البروتس من قدام فوق تمبر تحت سيرفايكا بقيت الفروع من قدام ومعهم الضغط الضغط بتاع البروتس جلال الضغط اللي عليه حته جلال كده اسمها ايه؟ اكسسوري بارت اوف ذا بروتس جلال ماشي؟ ما تقدرش تفش النرف ما هو كل الفش النرف يعني عايزكم تحفظوها كده من قدام فش النرف وضغط من قدام فيش النرف وضغط فيش النرف وضغط والضغط بيبقى عليها حته اللي هي الاكسسوري بارت اوف ذا بروت الضغط بيبقى عليها حته زياده كده اللي هي الاكسسوري بارت اوف ذا بروت الكلام اللاترال سيرفس اللاترال سيرفس ده الواد اللي هو الاوطر بيبقى عليه نيرفس كونكريت وريكولار نيرف ايه الابلايد اناتومي على الجريت وريكولار اول حاجه في الابلايد ودي اللي بتهمني قوي ان الضربه بتتلخبط بين جريت وريكولار وريكولار تكبر عشان فيهم حروف شبه بعض يعني فاهمين بس الريكولار تكبر ده اللي بيدي السكريتوري فايبر بتاع البروتين وده غير الجريت وريكولار دي ما كان ان التريكلو تمبر ده التريكلا في حد مش عارف باله لسه طب قولي لي حاجه ابلايد اناتومي للجريت وريكلا للريكلو تمبر سكريتوري فايبر طب عايز حاجه ابلايد للجريت وريكلا لما بنقطع الفيشه النيرف بنعمل بيه جراف جريت وريكلا ده لما بنقطع الفيشه النيرف بنعمل بيه جراف واحنا امتى نقطع الفيشه النيرف سرطان مثلا واحد عنده سرطان في الباروتو الجلال هنشيل الباروتو ونشيل مع الباروتو ايه؟ الفيشال نيرف فلما اشيل مع الباروتو الفيشال نيرف هبعطعه او اعمل نيرف كرافت بالمناسبه بقى اولاد اعلم على النيرف وبعدين اعمل نيرف كرافت للتر هون ولا في نفس القعده؟ في نفس القعده عشان انا فاتحه اندر كومبليت اسيبت كونديشن ده مش تعويضه في الشارع لما النيرف يتقطع جوه العمليات ده الاولي انديكيشن للبرايمري نيرف لما النيرف يتقطع جوه العمليات اندر كومبليت اسيبت كونديشن هو ده الاولي انديكيشن للبرايمري نيرف فاهمين الرد ده؟ باروت الليمف نود لذيذ قوي الباروت الليمف نود ده ولا لا؟ عليها حكايه حلوه فاكرينها؟ فاكرين انتوا حاجه عبقريه؟ اه مملايه شاطره يا دكتور ان الباروت الجلاند دي مميزه قوي الليمف نود بتاعت الباروت جوه الجلاند يقول لك اي اورجن في الدنيا بيتعمل له كبسوله وبعدين يجي له الليمف الا الباروت يقول لك الباروت زي مملايه لابسه كده يا دوب حطت الملايه كده ولسه هتتلحم بالولايه راح الليمف داخل راح اتقفل عليه فعلمونا بقى ايه؟ ان الليمف نوب بتاعت الباروتس جوه الباروتس الليمف نوب بتاعت الباروتس جوه الباروتس الباروتس قبل ما تتلف بملايتها كانت الليمف نوب ايه؟ جوه كان دي جميله كده يا اولاد افهموا ورم اسمه ادينو ليمفوما في الباروتس ورم كده اسمه ادينو ليمفوما انا عارف ان انتوا لا تعرفوا اناتومي الباروتس ولا جراحه في الباروتس ولا اي حاجه عن السلامه بجد بس انها بتطلع في الفم كده بس لازم نعمل حساس نشوف حد في الموضوع ده ولا فاهمين؟ فالليمف نود بتاعت الباروتس جلال جوه الباروتس جلال شكلها ساعات يطلع ورم اسمه ادولو لمفوما يعني ورم من الابيثيليوم والليمفويد تيشو ورم من الابيثيليوم والليمفويد تيشو اسمه ايه يا اولاد؟ ادولو لمفوما يبقى على فكره السيرفيس الجري ريجولار نيرف وبعدين ليفت نو بس سكين اند فاشيا. انا عايز حاجه ابلايز يا ولاد على الجري ريجولار بنعمل دي كده. عايز حاجه ابلايز على الليمف نو ادن الليمفوم نكست مش واضح كده. ناخد بالنا من حاجه كده الاستروميديا للاستروميديا السيرف وانا عايزك تاخد بالك ان الباروتيد عامله زي حته الجبنه النسر. عارفين الكتابة اللي هتحطه في المكتبة بتحطه بالناحية العريضة ولا الرفيعة؟ فين؟ الرفيعة هتبقى بيخش على الزيت ولا ما انا عايز حاجة ابدا فيها. احنا بنتاخد كتابة ولاد على الزيت وكده في الطمر الكشف والتمر العصبي. انا عايز ولاد يدخلوا حتة الجبنة الكشف على زيتها يعني حتة رفيعة برضه. وتقوم حاططها زي الكتاب في المكتبة كده. هتلاقي ان البارود الريليتد قدام لعظمه عظمه بلحمتين وورا وراها عظمه بلحمتين لحمه عن ايه؟ مصر من قدام مصر بني مانجول عليه عضله من هنا من بره وعضله من جوه مانجول ساندويتش بتوين تو مصر ما في باك وانتريجوي مسيسة وايه؟ شوف كده الكلام ده ولا لا؟ نظرات هذه البروتين ريليتد للمنطقة ومسيسة وتريبول مين اللي بره المنطقة؟ المسيسة ومين اللي جوه؟ تريبول ريمس اوف ذا مانجول مسيسة مصر ميديا تريبول بالمناسبه بقى هو المسيكا دي بتنام جاي ابلكيشن بنطلب بيها والتريجويد مصر وصلت اللاترال تريجويد بتشده بيها بتشده هاي يبقى مشدود عارفين ساكنه الشفوي ده لاترال تريجويد الميديا سيرجوي تقطن بيها مع المسيفة. فاهمين ولا طب ولو اللاترال سيرجوي والميديا سيرجوي اشتغلوا مع بعض يفضل المنطق رايح جاي رايح جاي وصلت كده ايه؟ كده ميديا سيرجوي كده الاثنين كده انا رد هيقلب جينو كروسس كده هاي كروسس كده بوبونو كده ميزو كده هاي مرة ولاد الحاجة كده صحصحوا وتفهموا الانسان ده تحرك حاجته يعني نفتح بقنا ده ولاد لاترال سيرجويد ونقطن بايه؟ ميديا سيرجويد وماسيكا وحرك فك يمين وميديا سيرجويد لاترال بايه؟ بالاثنين مع بعض فاهمني؟ هنصلي حد طب انتوا فاهمين يا ان الحاجات دي كلها اوعى تفتكرها برضه معانا ما تفتكرش معانا ام اس كيو الاكشن بتاع لاترال سيرجويد الاكشن بتاع ميديا سيرجويد ام اس كيو انا افضل انا مش عارف ازاي لا Thank you. da cabeça. Thank you. Thank you. ومديتر وميديا سبيكوين ورا ريليتد للعظمه بالحميدين مستويد بروسس والسترنومستويد وبستيريو بيليو بايجاز. ثاني بس يعني قدام عظمه بلحمتين وورا ايه؟ عظمه بلحمتين. قدام عظمه زي المنظر بماسيتر بميديا ستريجويد ورا مستويد بروس بلحمتين اللي هي السترنومستويد وبستيريو بيليو بايجاز. واضحه بس؟ ومال الايبكس بتاعت الباروسس؟ الايبكس بتاعت الباروسس ريليتد للفارس. الايبكس بتاعت الباروسس ريليتد للفارس. بطلت انا مش عايزكم تبصوا على الايبكس بتاع الباروسس، عايزكم تبصوا على الايبكس بتاع حته الجبنه النستو. الايبكس بتاع حته الجبنه النستو يعني الايبكس بتاعتها لمسه الفارس. فلو في تيومر حصل في الايبكس يبص فين على في الفرد؟ واحد هو الباروت الفوق ريليتد للنرف اللي هو ايه؟ نرف من الفيشن اللي هو ايه؟ تمبرا ده غير الباروت الفوق وسوبرفيشال تمبرا الارض فتحت ريليتد لنرف مفيشن سرفايفل. الثلاثه التانيين من قدام معاهم الضغط ومعاهم اكسسوار باص الضغط الجلاد. السيرفيسز بتاعته لاترال وميديا. الميديا لو انا عامل زي حته جبنه النسبه زي ويتش فتقول انتروميديا وبوستروميديا. الانتروميديا ريليتد لعظمه بلحمتين والبوستروميديا ريليتد لعظمه بلحمتين. انتروميديا ماندول ماسيتر ميديا ستريبوت ورا مصطويد بروسس وسترنو مصطويد وبستير الفيري اوف دايجستر. طب والايبكس بتاعها لامس ايه؟ الفرد. طب بص انا لو جيت انا اعمل سندوتش جبنه نشا رحت ماسك السكينه وقاطع حته الجبنه نشا قطشت ايه؟ قطشت الايبكس بس. الايبكس يقول لك البروس الجلال بتتقسم لسوبرفيشال بارت وديب بارت. الديب بارت ده صغير قوي صغيرة وده ايبكس. لكن معظم الباروتس مين؟ سوبرفيشال. واخدين بالكم ان حته الجبنه النسبه محطوطه زي الكتاب زي الكتاب في المكتبه على فكره. وان الديب وان الفيشال نيرف خارجه خارجه من سوبرفيشال بارت وايه؟ وديب بارت. الديب بارت ده صغير قوي ده ايبكس. هي معظمها ايه يا اولاد؟ سوبرفيشال بارت. طب انا عايزكم تعرفوا الكلام ده ايه؟ محدش في شويه من الكلام ده يفهم كلمه كده تقول لك ان الانسيدنس اوف نيوبليزيا ان ذا سيريبرال جلاند از دايركتلي بروبورشنال تو ذا سايز اوف ذا جلاند. فاهمين؟ يعني كل ما كانت الجلاند كبيره كل ما كان نسبه الاورام فيها اكثر. يبقى اكثر نسبه اورام فين؟ في الباروتو يليها سبمانديبل يليها ستابلينج. فاهمين؟ طب والاورام اكتر في السوبرفيشال بارت ولا الديب بارت؟ السوبرفيشال بارت اشمعنى؟ هو الكبير. فلازم الطالب يعرف يا اولاد حكايه ان الفيشال نيرف مقسم الباروت لسوبرفيشال بارت وديب بارت. وان الديب بارت ايه؟ صغنن لكن السوبرفيشال بارت ايه؟ كبير. يوم يفهم جراحه يفهم جراحه يفهم ان الاورام اكتر في الباروت بحكم انها اكبر واحده. وان الاورام اكثر في السوبرفيشال بارت لان السوبرفيشال بارت هو الكبير هو الكبير. ولو الورم رير حصل في الديب بارت يبص في الفارس. لو الورم رير حصل في الديب بارت تلاقوه بارجنج في الماوس في الفارس. بارجنج في الفارس ليه؟ لان الديب لامس الفارس. واضح ولا لا؟ يا احمد بص يا شايفين النقطة المربعة دي؟ عايز أعملها لكم بطريقة مختلفة شوية. التيب بتاع الباروتو لمس إيه؟ فارنس. سيباريتد فروم ذا فارنس بار ستايلويد أباريتس. يعني إيه الفاصل بين التيب بتاع إيه الفاصل بين السيك بتاع الكاروفيت والفارنج ستايلويد اوبريتس. ايه الستايلويد اوبريتس؟ ستايلويد بروسس والستايلويد ماسل اند ليجمنت. اسمها عن حاجه اسمها ستايلو هايويد ماسل وفي ليجمنت اسمه ستايلو مانديبولار ليجمنت. مالناش دعوه بالمسميات. ستايلويد ايه؟ اوبريتس. حلو ستايلويد اوبريتس دي خطيره ما تخلص. يعني الستيك بتاع الباروس الجلال separated from the parents by thyroid apparatus. واضحه بقى؟ يعني من قدام لحمه بعضمتين، من ورا لحمه بعضمتين، والستيك separated from the parents by thyroid apparatus. واضحه بقى؟ انها بتعدي من مصايد بروس تفتح تبلع الباروتس وتكمل. بتكبر بتكبر فوق تقوم رافعة ايه؟ البيولوج زي يلا افتكروا كده بتشرحوا لكم ازاي؟ زي اللبن في الكفارونة لما يفور يفور لفين؟ لفوق. ليه يا ولاد اللبن ما بيفورش لتحت؟ عشان الكفارونة مقفولة فالفاشية بتاعت الباروتة شبه الكفارونة. ومين اللي شبه اللبن؟ الباروتة. فلو الباروتة كبرت تفور لفين؟ لفوق تقوم رافعة ايه؟ البيولوج زي واضحة ده؟ ماشي؟ البروت ده ترو كبسول فوكس كبسول ده كلام بالنسبة لكم سهل ماشي؟ عارفين الحتة اللي اسمها اكسسوري بروت الجلاند؟ الاكسسوري بروت الجلاند دي حتة كده من البروت الجلاند على الضغط حتة من بروت الجلاند لازقة على الضغط عارفين ليه؟ هو الباروتة دي في الامبريولوجي جنبي من فصلين طب من وش الباروتة دي جنب فصلين طب من وش بالعضلة دي اسمها ايه؟ مسيكر دي فصلين بالمسيكر دي تحتها ايه؟ ماندبل برافو عليكم والفصلينيتور تحتها ايه؟ بوكس وصلات فصلينيتور مسيكر دي تحتها منظر والباكسينيتور تحتها ايه؟ بق يطلع حته لبالة من الباكسينيتور باكسينيتور تحتها بق المسيكر تحتها ايه؟ منظر البرود بتطلع ازاي ولا بتطلع زي لبالة كده من الباكسينيتور شدها كده شدها تكسر زي الهلال ايه الفتلة دي؟ الضغط الفتلة دي ضغط بس هي مش بتكسر وتطلع بره لا الباروخ بتاعتك كانت طالعة كده بترجع لورا بترجع لورا تكسر وتطلع لورا فاهمين؟ يعني تخيل انا مسكتك كده من خدودك ورحت شادد بره دي الباروخ بس هي مش بتطلع لبره كده ولا بترجع لورا يعني اصل الباروت دي اصل الباروت دي جاب الباكسينيتور تعرفين في الامبريولوجي الباروت الستراكشر اوف ذا فيس مش الستراكشر اوف ذا نت في الامبريولوجي الباروت الستراكشر اوف ذا فيس هي جايه في الاصل من الباكسينيتور بعدين طلعت زي لبانه كده طبعا راحت راح حوار تعرفين ولا راح حوار كده ساعات حتة منها بتفضل على الضغط يعني هي دي الباروت حتة منها بتفضل على الضغط فالحتة دي هي الاكسسوري باروت اكسسوري باروت ده باروت حتة فتلت يعني اللي بقى فتلت معايا بص هقول لكم حاجة انا احب ان انتوا تعرفوا ان الباروت في الامبريولوجي جاي منين اصلا انا احب كده ليه؟ عشان تعرفوا يا ريت فتحة في الفاكسينيتور يعني ليه ما فتحتش في المناخير؟ عشان هي مش جنب المناخير، جنب مين؟ باكسينيتور، ففتحت الباكسينيتور بالظبط، لأن هي دي أخلاقها. ماشي؟ وصلت؟ خط خط ميرش فروم ذا انتيريور بوردر ران سوبرفيشال تو ذا ماسيتر ران يعني الضغط جاي من الانتيرو بوردر بتاع الباروت دي ران سوبرفيشال تو ذا ماسل المعلومه دي انا عايزكم تعرفوها دي مين ده اللي عرفته الله يفتح ليه انا عايزكم تعرفوا ان الضغط ماشيه فوق الماسل لما جيت اشرح لكم الكيس ده تفهم حد يجي له فيسله في الضغط بتاع الباروت افتح من بره ولا من جوه؟ الطلبه قالت لي من جوه فانا قلت لهم ليه يا ولاد؟ هو الضغط بتاعت الباروخ الجلاند ماشي على العضله من بره ولا من جوه؟ فقالوا لي طبعا من جوه طبعا. فاهمين المستوى في الاناتومي؟ غير لما الطالب يعرف ان الباروخ بدات من الخلف لبره ومشيت على عضلات فين؟ بره تحت الجلد على طول الضغط دي تحت الجلد على طول الضغط تحت الجلد على طول بين الجلد وبين المفصل، فاهمين ولا لا؟ عشان كده مهم ان اول انت تعرف انها ماشيه على الفاكسينيتر، وبعدين ماشيه على المديتر، وبعدين راح على باروت الجلاند. تعطيني الكلام ده ولاد؟ لما انا اشرح دلوقتي السريبا الجلاند تفاجئ في حاجه زي انك فاهم. وانس ان انت فاهم ان الضغط كامل على كتير بورده ماشي على المديتر من بره، وبعدين على الفاكسينيتر من بره، وبعدين تخرج فاكسينيتر وداخله جوه البوق. فاهمين يا ولاد؟ ماشي. الضغط دي بتفتح فين؟ قبض الضوء أمر سكن مولر فيه. أنا عايزكم تبصوا على الصورة يا ولاد. شايفين الفتحة في الخد؟ في الخد؟ شايفينها باينة إزاي؟ بصوا يا ولاد، أنت لو حطيت إيدك هنا بين خدك وسنانك كده زي فرشة السنان، أنت حاطط إيدك فين؟ الحتة اسمها إيه؟ جدع، اسمها بالسبيرو تماما. الحتة بتاعت فرشة السنان دي فالفستيبيول اوف ذا ماوس. يعني نقدر نقول ان الضغط بيفتح في الفستيبيول اوف ذا ماوس. تمام ولا لا؟ ايه؟ التوقف فين هو؟ في الفستيبيول اوف ذا ماوس. انا قبل بوقي ولا فتحه؟ قفله. فاهمين؟ عكس من جوه الضغط بتفتح في الاستديول اوف ذا ماوس. قفز الضوء عبر سكند مولر فيس. الطلبه بتاعتك ما بتعرفش تشوف الضغط في الامتحان، خف خالص. قول لي تعالى اعمل كده، قول لي اعمل كده. ده راجل خف كده تنج البريسور وتقوم عامله على الخد كده وتبص كده تقول لهم تقول لهم طول الضغط ما بتخرش خالص. يقول لك ازاي عرفها؟ كله ايه يا دكتور؟ قفز الضوء عبر سكند مولر فيس. شايف الامر سكند مولر فيس هو هيقول لك ايه؟ لو ما شافوش يبقى ايه؟ برافو عليك، كنت ما يعرفش انت هتروح فين؟ هي طول عمرها قفز الضوء عبر سكند، انت اللي عملت، انت اللي عملت، انت اللي عملت، انت اللي عملت، قفز الضوء عبر سكند ايه؟ مولر فيس. تعالى حتى ما تحب تتاكد، يقول لك اضغط على الباروس الجلاند كده. يوم الضغط بيدخل ايه؟ صلايبر. ادخل الباص ليه؟ ادخل الصلايبر. ادخل الباص لو انتوا فاهمين الجلاد غلط. يعني انا لو اتكيت عليها ولاد تنزل من خرم ايه؟ صلايبر. ولو نزلت باص تبقى ايه؟ انفلين. واضح ولا لا؟ الارتيريا الصفراء. بيقول لك الجلاد بتاخد بالاكسترنال كاروتيد ارتيريا. ليه ولا بتاخد من السنه الكروت؟ عمر الكروت. السنه الكروت بيدي ايه؟ سوبرفيشال تمبرال مجزله. فقلبوك ليه؟ هو النص دي ولا النص سوبرفيشال ولا النص دي؟ النص دي وراه ايه؟ الفين وراه النرد وراه الليمف. بسم الله ما شاء الله لو تحتفظ بالمعلومات دي في البوك بتاعك والراجل يسألك في لجنة كده ايه الكونتنت اوف ذا باروت الجلاند؟ تقول له فروم ديب تو سوبرفيشال ولا فروم سوبرفيشال تو ديب؟ يقول لك فروم ديب تو سوبرفيشال. تقول له ما اعرفش بس ايه رايك في الترتيب يعني؟ جامدة جامدة يا راجل انت بتكلمه وتقول له فروم سوبرفيشال تو ديب وفروم ديب تو سوبرفيشال، حاجة جميلة يعني. نكست. الفينوس درينج اللي هو مين يا ولاد الفينوس درينج؟ الريترو مانديبولار فين اللي هو اسمه الثاني ايه؟ ايه؟ بره على الكبسوله شوف ملوش دعوه بالسجاير، شوف الاحداث اللي بتحصل ايه، تاكد حشرح حدث، حشرح حدث. هو مين اللي اعلى، البارود الكلاند ولا الطبلان دي؟ البارود يا ولاد، البارود ده ايه؟ الطبلان دي ده تعطيل في السكريتري فايبر معكوسه، يعني يعني الطبلان دي تاخد من سبيل السالفات النيوكس، والبارود تاخد من انتير السالفات النيوكس. يعني البارود الاعلى تاخد منين؟ من انتير السالفات النيوكس. ركزوا معايا دي، يعني السكريتري فايبر تطلع في البروتس من انتير السالفات النيوكس، تخش في نرف كده اللي هو الكلينيا نرف اللي مركزها، معرفش اخباره ايه عامل ايه، ولوسو فرنجا تفضل ماشيه فين يا ولاد؟ فالجلوسو فرنجا وبعدين تقع كده، هي سابت مين؟ تعمل حركه بس لو تخش الودن، تعمل مشاكل، تعمل مشاكل في الودن، يقول لك تعمل حاجه اسمها ليسر بلوزا وتمبانيك، لو بتخش على التمبانيك بلسترس وتمبانيك برانش واوبي كانجل، بتعمل حاجات كده ما تيجي عارف. المهم في الاخر بعد ما تخش الودن بتطلع، هي كانت جايه من المخ فين؟ جايه من الكبسه الباتر نيوكس، بعدين جلوسو فارنجا، تخرج من جلوسو فارنجا وتعمل مشاكل وبعدين تقع على الراسي، مستنيه ايه؟ حد ياخدها البروتو. كل ما نرجع يعدي ومنزلها الهدوم ايه؟ بتقول له بروتت يسيبها، بروتت يسيبها، لقيت مين اللي معديه؟ بتقول له تنبض، قالت له بروتت تحمل بروتت، راح راكبه معاه موديها فين؟ البروتت. يقول لك لعلمك السكريتري فايبرز دي هيتش هايكنج الاوريكلوتوبرال، يعني خدته اوتوستوك، هيتش هايكنج الاوريكلوتوبرال يعني خدته ايه؟ اوتوستوك. هي ملهاش دعوه بالدروس التمبرال خالص، دي واخدها توصيله، هي في الاصل نازله من المخ فين؟ جلوسو فارنجي، واخده الدروس التمبرال ايه؟ اتش اي تي، واضحه ولا طبعا في مشكله كده في الود، تمبانك بلسترس وقف الجانجل وبتاع، ربنا مع المشكله دي لا هتقعد جنبها وحطيتها اشطبها وكمل، جلوسو فارنجي اتش هايكنج ركلو تمبر، ثلاث كلمات بلوس فرنجا اتش هايكنج ركلو تمبر، وروح فاهمني؟ ماشي؟ ايه اسم بصفة سبلاي من سيمباتيك بليسترز اراوند الكاروت الارض. واخدين بالكم؟ السكريتري فايبر arise from interior cerebral nucleus المضلة. المضلة دي ولا حتة من المخ؟ لا والله يا ستيف، والله يا مخ. بتمشي في الجلوسو فارنجا نيرف اللي هو نمرة كام؟ تسعة، ماشي؟ باسل النيرف ليفز ذا ماينس نيرف. باسل ثرو ذا تمبانيك برانش. واتش انتر ذا ميدل اير، هو ليه ولد التمبانيك برانش تخش الاذن الوسطى؟ لان التمبانيك ايه التمبانيك ده؟ الدرام الطبله، فاهمين بس؟ الدرام اللي جوه التمبانيك، عشان كده الناس بيقولوا عليه التمبانيك ده اوت اوف، يعني عشان يعملوا مرضى ايه؟ يفهموني كويس، التمبانيك برانش. يعمل حاجه كده حوالين الطبله، حوالين الطبله اسمها تمبانيك بليكسس، يعني تمبانيك برانش يتكسر، يعمل حاجه اسمها ايه؟ تمبانيك بليكسس، وبعدين يعمل حاجه اسمها ليسر بتروزا نيرف، يعمل حاجه اسمها ليسر بتروزا ايه؟ نيرف سورس. هو بروسو فارنجا يخرج منه برانش اسمه ايه؟ تمبانيك. يروح فين؟ الود، يطلع ليسر ايه؟ بتروزا، يعني تمبانيك طبلة بتروزا، تمبانك طبلة بتروزا، طلع لسه بتروزا، تعمل ريليت في البوتك، هي دي اخر حته رخمه، بعد كده هيتش هايك، يعني بعد كده هيتش هايك في ركن سكر، هي دي اصعب حته ولا من هنا لهنا، ونعمل ايه؟ مش طول يا ولاد الحته دي خالص، عشان ما تصعبش، ما من 9 شقايق في طريق لوتنبرغ ونخش ايه على الامتياز، نخش على سنه امتياز على طول. انما دي هتجيب لك مرض الشوجر. معناها سهله ولا لا؟ ايه يعني تنبنك؟ طبله لسه بتفروزن. تنبنك طبله لسه بتفروزن. صعبه؟ قلت كلكم بتجيبوا 99% في الثانويه العامه؟ تنبنك طبله لسه بتفروزن. صعبه؟ مش ممكن. بس ماشي. سلسلة اناتومي من تحت بيقول لك نقطة بتتمثل بنقطة عن هيد اوف ذا مانجل، ماشي، ونقطة في الميدل بتاع المسيح الرف، نقطة 2 سم بلو ذا انجل اوف ذا مانجل. واخدين بالكم من ثلاث نقط؟ النيك اوف ذا مانجل، مسيح 2 سم تحت المانجل. واخدين بالكم من ثلاث نقط دول؟ نقص اثنين. بعدين الباستوري بروسس دول حاطين السبب. انت عارفين المنظور؟ فينا جوينت اسمه ايه؟ ادي اول حاجه الجوينت ده التمبرو مانديك. النقطه اللي بعدها في نص ايه؟ المسيفه. النقطه اللي بعدها 2 سم تحت المنظور. نقطه نص المسيفه، نقطه 2 سم تحت المنظور. وبعدين المسطرين بروس يقوم حاطين البرد. معلش يا ولاد الصبر جميل. انا قلقان منه يعني دي حته حلوه قوي في ايه؟ لو انت بترتب على الدفعه، انا لو الدفعه بترتب عليك. بس مالك اقول لك حاجه، هو مين هيقول لك ايه سيرفيس اناتومي بتاع القرارات الجاية؟ سؤال ام سي كيو؟ في هتخش بقى على حاله باروس كيو هتقول له هيقول لك فين الباروس؟ بص على الباروس هقول لك فين الباروت الجلالي؟ هتقول له حضرتك اثنين في الباروت الاريا. يقول لك فين الباروت الاريا دي؟ فين؟ تقول له بعدين فين؟ اهو اهو في الاريا. الكلام ده لازم ما بيحكيش معاه. يعني تقول له فين الباروت؟ تقول ايه؟ ليه؟ ليه يا بلاش؟ هو بقى ايه هو بيفهم؟ هو القلق. انت عارف كلمه تالته ولا لا؟ هتقول له انا اعرف انها هنا. هو خلاص هيشيل نفسه لان عنده عيال. انما لما بيكون حد ليه ترتيبه بس بيقوم حاطط رفع نقط على طول ولاد عن طريق مش فوق. حاطط رفع نقط. طب انا بس حتى على عيال حتى على يقول لي جيت على اسنانك جيت على اسنانك عشان يطلع ايه؟ لا والسمبل روماتيكا جوينت نقطه على السمبل روماتيكا جوينت نقطه على المسيكا نقطه 2 سم تحت المرض يقول له المصري بروس. وقوم تابع بروس واضحه ده؟ احفظها لو كنت تقدر ما تقدرش خالص. المهم ان الباروت اتشبع حته الجبنه النسبي. داخله بين المنطق والمسيطه بتفرقها. كملنا بس؟ فيها اوتر سيرفيس وانتروميديال وبوستروميديال. من قدام عظمه بلحمتين. من ورا عظمه بلحمتين. التيب سيباريتد فروم ذا فارنس باي ستايلويد اباريتس. التيب سيباريتد فروم ذا فارنس باي ستايلويد اباريتس. خارجها ستراكشر ارتري وفين ونيرف وليم فروم ديب تو سوبرفيشال. واضحه ولا لا؟ السكريتوري فايبرز بتاعتها البريفلو تمبرال نيرف. لكن هي اتش اي دي ليه؟ الكبسوله بتاخد نيرف سبلاي منين؟ من جريد اوريزرال نيرف. واضحه ولا لا؟ لحد مش فاهم؟ طبعا السبسس اناتومي ده طب ربنا. ماشي؟ السبسس اناتومي بتاع الضرب. بص انا ده هاته بطريقه اضرب من دي. شايفين حته الكبسوله دي اسمها ايه؟ تريكس. وده الانجل اوف ذا مانجل. وصل خط بين التريكس والانجل اوف ذا مانجل. وخد البرت الوسطاني. خط بين التريكس والانجل اوف ذا مانجل. وخد الخط الثلث الوسطاني هي دي الباروت بتاع ده. هي دي الضغط بتاع الباروت الجلال. ماشي؟ انا عايز اعرف ولا ده الباروت الصعبه دي؟ معقوله؟ ما بقولش انها سهله قوي بس معقوله. صبر ذكرى كمان جميله، صبر ذكرى الجلال دي جميله الحقيقه. شوف الراديو موجوده في حته اسمها دايجستر ترينجل. برشا للجنوب برشا للديب تو ذا بامبو. نقفل كده الكلام ده. موجوده في حته اسمها دايجستيف ترايل، فين الدايجستيف ترايل؟ بين الانتيريور بينيو دايجستيف والبوستيريو بينيو دايجستيف والبامبو اللي هو المحمل ده. بين الانتيريور بينيو دايجستيف والبوستيريو بينيو دايجستيف والبامبو ده اسمه ده دايجستيف ترايل. فين الكلمه الثانيه الجميله؟ بارشيال بلو بارشيال ديب تو ذا مانجو. فاهمين الكلام ده؟ الجلاند دي مش تحت المانجو ولا غير دي راشقه جوه في الدم. عايز تفهمني؟ حط ايدك تحت المانجو كده تلاقي ان ايدك بتخش تحت ورا المانجو بشويه. رحمه ربنا تعطينا الرد لو كان مفيش تجويف تحت المنظر كده كان صمم ديبلر جراند دي عملت لنا كالكوع. بس هي مش تحت المنظر بس ده تحت المنظر وديب دي. فاهمين عايز اقول ايه؟ يعني لو حاولت اقسمها اقسمها كده ان المنظر كده مثلا والفلور بتاع الماوس كده صمم ديبلر جراند دي. فاهمين الرسمة الأول ولا لا؟ أنا قاطع في المنظر كده. فاهمين؟ فبالك اتنين منظر وفلور وذا ماوس. خلي الفرق بالكوا بقى من الفرق لو كان المنظر كده والفلور وذا ماوس كده كان صمم بيتر جراند عمل التجوع. فاهمين يعني قصد ايه بارشال لو بارشال دي تو ذا بامبو؟ الحته دي واضحه ده؟ السطر ده مهم قوي فين؟ من غيره ما تفهمش حاجه في السطر دي بلا ليه بقى؟ هو انا كده هتكلم على كام سيرفيس في السطر دي بلا ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه. فاهمين؟ انت عارفين لو كده هتكلم على السطحين. اصل لو كانت البطاريه دي هتبقى عامله كده هتكلم على سطح وسطح. لكن حركه بارشيال دي تو ذا ماندول بقى لها ثلاث اسطح. فاهمين ولا لا؟ فاهمين ولا لا؟ عارفين الرسمه اللي انا كنت راسمها؟ ادي المنظور وادي الفلور وذا ماوس وادي الويتش هو اميدا. مين اللي في النص حاجه اسمها ميديا ريكي، حاجه هنا اسمها ميديا ريكي خط ابيض كده هنا اسمه ميديا ريكي. لكن واخدين بالكم الكلام دي يعني ايه ويتش شيب extending posterior to the angle of the mandible superior to the mandible of higher slide. هو مين اصعب حاجه في الكلام ده؟ مايلو هيد لايت. الاول نفهم يعني ايه مايلو، يعني ايه مايلو بكتير مصر بتاعتها مش حاجه خالص هنا. طب هقولك حاجه، انت عارفين انت عبر اسمها مايلو هيد في ايه؟ طب ما انتوا زي الفل ده يا عفاريت. عارفين انا في عضله اسمها ميدو غريب كم واحده عندنا؟ لحنين مع بعض فيها في النص ميديا ايه؟ العضله دي من نوع ايه؟ من المنظبول والهيوي بعمارة ايه؟ توم ميدو يعني باين. طب حاجه ثانيه حط ده كده هتلاحظ حاجه ان الميدو غريب مش واخده من المنظبول من تحت واخده منه من جوه. المايلو هيد لاين فوق فوق اللي هو المنظر ده هي فوق راح لغايه المايلو هيد لاين اللي هو الفكره اللي انا عمال اشرح فيها من الصبح ان الجلاد دي ويجز جوه ويجز جوه تحت المنظر. فاهمين يا رب؟ عشان كده اقول لك اكستند بوستيريور تو ذا انجل اوف ذا منظر superior to the minor higher slide. فاهمين ولا لا؟ فاهمين دلوقتي الكلام ولا لا؟ ماشي. In theory it overlaps the two belly of digestive يعني تحت it overlaps the posterior belly of digestive. يبقى هي تحت واصله لغايه فين؟ الدايجستيف ده اسمه ايه؟ posterior belly ده اسمه ايه؟ posterior belly فوق فين؟ مش المنظبول مش المنظبول دي معديه المنظبول فوق فوق واصله فوق لغايه المايلو هيد ايه؟ سلايد ورا لغايه الانجل اوف ذا مانظبول. فاهمين ولا لا؟ يعني هي تحت عند الدايجستيف فوق مش طالعه لغايه المنظبول لا دي معديه تحت المنظبول دي تو ذا مانظبول لغايه ما توصل للمايلو هيد ايه؟ لايد بعدين بوستيريور لغايه الانجل اوف مانظبول. جميلة الرسمة دي دلوقتي انتوا فاهمينها صح؟ مين ده؟ المنظر ومين دي؟ مايلو هيد وده الجلد ودي الفشل واخدين بالكم ده السكشن اللي انا كنت راسمه. فاهمين الرسمة ولا لا؟ بصراحة ولا من غير السكشن ده مفيش حد يفهم حاجة. الصفحة دي دلوقتي لازم ما توصلش ابدا من غير السكشن ده، ما تعرفش توصل بيها لحاجة. طب واخدين بالكم من ده؟ الفيشال ارك شايفينه عامل ازاي حوالين الجلد؟ لاتف على المنظر من بره وبعدين من جوه وبعدين رجع طالع تاني. بص يا رب عامل كده فيشال ارك جاي على المنظر من بره وبعدين محشور بين الجلاند وبين ايه؟ المنظر. الحركه دي عند الجراح مهمه قوي. ليه بقى؟ لما باجي اشيل الصبر دي بتاع الجلاند بطلع عين الفيشر ارك لازق فيها. لازق فيها. يعني في الحته دي الفيشر ارك لازق في الجلاند. شايف الحته ده بقى؟ شايفين الفيشر ارتري لازق في الجلاند. الارتري داخل يا ولاد من جوه من بره المنظر داخل ورا المنظر وبقى ساندويتش بين المنظر والجلاند. كلام شو ما بتسجل الالات الفضيه. شو بقى في العقول مشكله ولا ايه؟ تربوط الصمم دي جوه الجلاند. الفيشر ارتري has to be ligated and divided once twice Christ, none of them. طبعاً شوف حاجة بس هيخطو. بص أنا لازم أعرف إن ده أنا لما باجي أشيل الجيلان تفرح حتى لو ربنا جت لما أعرف الطريقة أصلاً. الأصل لازق في الجيلان دي كده. يلا لو تقولي عشان أشيل الجيلان دي لازم أربط الأصل كم مرة؟ مرتين. أربطه مرة فوق ومرة تحت وقص. يقوم الجيلان بتطلع في حته من الارض. اشمعنى؟ لان الارضري لازق في الجيلان. لان الارضري لازق في الجيلان. يقوم يقول لك to remove the stubborn debris جيلان. We have to ligate the artery and divide it once, twice, thrice, نرفضها في الإجابة إيه؟ twice. لأن الأرتري لازق في الجيلان، لو ما عملتش معاه ما تعرفش تجاوب. واضحة ده؟ بصوا الكلام ده يا ولاد. الانترولاترال سيرفيس اللي هو ده اللي زميلكم حاطط عليه خط أحمر جالس ده ريليتد ليه؟ يعني السطح ده يا ولاد ريليتد ليه؟ سكين. دايما نقول بعد السكين ايه؟ سوبرفيشال فاشيا. بعد سوبرفيشال فاشيا ايه يا ولاد؟ دي فاشيا وبلاتيزم. مش ممكن لو في حد عنده مشكله في السكين وسقطتنا في فاشيا تيشو ودي فاشيا والبلاتيزما لو لقيت حد بيحفظه يبقى ايه؟ صاحب. فين التركه؟ فين التركه اللي في الموضوع؟ السرفايكال برانش اوفيشال هنا. هنا في الحته دي. حكي له السرفايكال برانش اوفيشال نيرف هو اللي بيدي مين؟ البلاتيزما. السرفايكال برانش اوفيشال نيرف هو اللي بيدي البلاتيزما. بص يا لما الجراح يجي يفتح على فتره بيلر بلان يفتح فتحه زي السبعه ويرفع الجلد. لكن ما يفتحش على الثمر بيبقى ويخش. الجراح لما يجي يفتح على الثمر بيبقى فلان يفتح فتحه زي السبعه ويرفع الجلد اللي دي فاشيه في البلاتيزما كده. تو افويد دينجر اوف سرفايكال برانش اوفيشال. خلي بالكم من فكر الجراح وهو بيحط ايمس كيو. خلي بالكم من فكر الجراح وهو بيحط بتاع ايمس كيو مختلف عن بتاع الاناتو. شغل المم اكل عيش. واخدين بالكم لما الجراح يجي يفتح الصمم دي بلاد بلاد يفتح فتحه زي السبعه زي بايدكتريك مصر وبعدين يدفع جلد وصفيتين رصيشو ودي فاشا وبلاتيز كده. يقول لك تو افويد انجري اوف سرفايكال برانش اوفيشال نيرف. طب وانا ليه اولاد خايف اعور السرفايكال برانش اوفيشال نيرف؟ يا ولاد تخاف نعوض سيرفايكال برانش اوفيشال لو بص اللي يحصل. لو حد يقول لي البلاتيز مظبوط دي ريتريس في مصر. سيرفايكال برانش اوفيشال نيرف بيدي البلاتيزما وبيدي عضله هنا عند الانجل والسبانجل. ريتوريوس. مش مهم. لو تعورت البودي بلد الانجل والزمانجو بتقع كده والدلت والعيال يطلع بين عليه دي حته من حته دي كانت شنطه ولا صح ولا لا؟ محدش ينكر ان انتوا لا عارفين تصفطوها في سردتهم عشان تصفطوها في سردتهم وتقع اولادنا ازاي؟ نقول له افتح كولر انسجن. يوم الطالب يقول لي حتى حسكين وصفيتين ارتشن وبلاتيزما. عمال اتكتب عليه اول ما بلاتيزما برافو عليك. تعرف البلاتيزما ازاي يا ابني؟ لون احمر. اشمعنى؟ مصر. تخيل يا ولد لما الطالب ايه؟ يعرف يسمع السؤال وبعدين يقول له لونه احمر يا ابني ما هي مصر. loro carte per la settima di morto il risumento. E da un momento so poi in me mi servai a branch che scende loro prova lì o servai a branch che scende vedi per la settima vuoi dire io non la parlava per la settima io non la parlava per la settima non la parlava. Servai che apprendi un fisce nel vietti il pretesma, qua avrò smene riso, riso, viso, anche